الحمد لله الذي حكم فأحكم وحلل وحرم، أحمده على ما عرف وعلم وفقه في دينه وفهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً وسلامًا دائمين ممتدين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فبالتقوى تحصل البركة، وبالعلم تندفع الهلكة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيها المسلمون، الفقه في الدين أنفس ذخيرة تقتنى وأطيب ثمرة تجتنى، وعلم الفقه من أشرف العلوم قدرا وأعظمها أجرا وأتمها عائدة وأعمها فائدة وأعلاها مرتبة وأسناها منقبة، وإني لا أستطيع كنه صفاته ولو أن أعضائي جميعا تكلموا. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. أخرجه مسلم. وقال جل في علاه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ومعرفة أحكام الشريعة فضيلة عظيمة ومرتبة شريفة وجليلة وفريضة، والجهل بأمور الدين نقيصة وخطيئة. فبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. ومن عبد الله بلا علم ولا فقه ولا سنة ولا اتباع هام في ضلالته ولج في إساءته وشقي في جهالته ومن تفع بشيء من عبادته. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال الثوري رحمه الله تعالى: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وهل ظهرت الفتن والمخالفات وانتشرت الخرافات والخزعبلات والبدع والضلالات والزيادات والمخترعات إلا بسبب ترك التفقه في الدين؟ أيها المسلمون، وليس يكفي في العبادات صور الطاعات، وليس يكفي في العبادات صور الطاعات، بل لا بد من كونها على وفق الكتاب والسنة. قال بعض السلف: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. لذا كانت معرفة ما كان عليه النبي المكرم والرسول المعظم نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عباداته أولى ما اشتغل به المسلم، واستغرق الأوقات في تحصيله، وبذل الوسع في إدراكه. وعلى المكلف تعلم ما لا يتأتى الواجب الذي تعين عليه فعله إلا به، ككيفية الوضوء والطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. ويتعين على من أراد بيعا أو نكاحا وشبههما أن لا يقدم على شيء من ذلك إلا بعد تعلم كيفيته ومعرفة شرطه. ويجب أن يكون العلم مقدما على العمل، لأنه يحرس العمل عن الفساد والاختلال والانحراف والضلال. وحري حري بمن قصد الديار المقدسة لأداء فريضة الحج وهجر بلاده وترك أهله وأولاده وأنفق ماله وحلاله وتجشم المشاق لأداء فرضه، حري به أن يبذل وسعه وجهده في طلب فقه حجته ومعرفة صفات أدائها وشروط إجزائها وما يجب لإتمامها وإكمالها، ومعرفة كيف حج سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم القائل: خذوا عني مناسككم، ليؤدي فريضته على وفق الكتاب والسنة ويحظى بشرف المتابعة ويفوز بالرضا والقبول. ولا يسأل الحاج عن أمور حجه إلا من يثق في دينه وأمانته وعلمه، ولا يستفتي مجهولا أو غريبا لا يعرف أهليته وقدرته وتمكنه. وعلى العلماء والفقهاء أن يعقدوا الدروس والحلق ومجالس الفقه والذكر في أشهر الحج، ويعلموا الناس فقه المناسك وأحكام الحج وآداب الزيارة، ويؤدوا زكاة علمهم وفقههم. تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد، هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحصن ينجي من جميع الشدائد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والبينات والعظات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، وأنفس العلوم وأجلها قدرا علم التوحيد، وهو الفقه الأكبر، سماه بذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وإذا أردت من العلوم أجلها نفعا وأزكاها وأعلى المطلب، فعلوم توحيد الإله وبعده فقه بدين، فهو أعلى المكسب. ومن عرف الله حق معرفته لم يسجد لمخلوق مثله، ولم يخر راكعا له ولو كان عالما أو إماما أو ملكا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. أخرجه أحمد. ومن عبد الله حق عبادته لم يطف بقبر أو ضريح، لأن الطواف لا يشرع إلا بالكعبة المشرفة، ولم يذبح لقبر أو جن أو شياطين، ولم يعلق تمائم وعزائم وخيوطا وحروزا على صدره وبدنه يعتقد نفعها وتأثيرها. ومن عظم الله حق تعظيمه لم يسأل أمواتا مددا ولم يتخذ أضرحة ورفاتا عونا وسندا، يرجو منهم العافية والشفاء والوصل والعطاء. وكيف ينادى مخلوق ميت وكيف يستغاث به ويتخذ وسيطا؟ والله هو الحي الغني الولي السميع البصير القادر القاهر المدبر للكون ومن فيه، يسمع نداء من ناداه ويرفع عنه ضره وبلواه. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، ولا معبود بحق سواه. فتفقهوا في دينكم وحاذروا الجهل، فإنه رأس البلاء وأساس الشقاء. ثم صلوا وسلموا على خير الورى، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا كريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر إخواننا في سورية على القوم المجرمين والقتلة المعتدين يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس يهود. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عليك بمن تعرض لجناب سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بمن آذانا وتعرض لنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم من على جميع أوطان المسلمين بالأمن والرخاء يا رب العالمين. اللهم وجز خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء وأوفاه على عمارته للحرمين الشريفين وتوسعتهما وتطوير المشاعر المقدسة وخدمته للحجاج والزوار والمعتمرين يا رب العالمين. اللهم ومتعه بالصحة والعافية، اللهم وفقه وولي عهده لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والزوار والمعتمرين. اللهم تقبل مساعيهم وزكها وأعلي درجاتهم وأعلها، اللهم وأعلي درجاتهم وأعلها، اللهم واكتب لهم القبول والعتق من النار يا سميع يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.